بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول محمد بن محمد بن الجزري الشافعي وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق ومع قراءة أهل المدينة ولكن اليوم لقاء مفتوح مع استفساراتكم ومقترحاتكم فحلقة اليوم ليست خاصة بي بل خاصة بكم اعتبروني ضيفا عليكم بإذن الله حول من أراد آية لم يقرأ في الجزء الأول آية بعد نهاية الجزء الأول الأول في الحلقة الماضية من أراد أن يؤدي آية أو أن يسمع تلقي آية ما شرحنا في الحلقة السابقة بل في الحلقات السابقة معظم أصول رواية ورش من أراد أن يستفسر عن هذه الأصول قبل البدء في الحلقة أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد مصطفى أهلا الشيخ محمد أهلا وسهلا بك ربنا يكرمك ونتلقى الاتصال الأول تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا حاجة عبلة جزاك الله خير ربنا يكرمك ويجعلها كده ميزان حسناتك إن شاء الله يوم القيامة اللهم أمين اللهم أمين كنت مستفسر بس عن قاعدة المقلل قولا واحدا والمقلل بخلف عنه المقلل قولا واحدا المقلل بخلف عنه والمقلل بخلف عنه وستة كنت قلت بقولة لا يتعلق ببدل فهو مقلل واحدا نعم والذي يتعلق ببدل المقلل بخلف عنه حاضر وكنت عايز ستة بس تشرح لي القاعدة دي حاضر جزاك حاضر. الله خير فضيلة الشيخ وجزاكم مثل وجزاكم مثل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب هذا هو السؤال الأول في حلقة اليوم طيب أجاوب كده على قضية المقلل قولا واحدا والمقلل بخلف عنه إحنا متفقين أن القراءات والروايات أنزلت بلهجات العرب يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه ومش هخوض تفاصيل هذا الحديث بل أوضح مسألة بسيطة أن أبسط ما قيل يعني خلينا كده نتكلم عشان البسطاء اللي بيسمعونا يتفهموا هذا الحديث أقل أو أبسط ما قيل في كلمة حرف أي لهجة فأنزل القرآن على 7 أحرف أي أنزل بلهجات العرب جميعا ومن ضمن لهجات العرب الفتح والتقليل طب أتلقى الاتصال الثاني السلام عليكم طيب ومن لهجات العرب الفتح والتقليل من لهجات العرب الفتح والتقليل الفتح الكل يعلمه كما نقرأ رواية حفص عن الإمام عاصم فنقول موسى طيب معنا اتصال الأخت افتخار من السعودية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله في نعمة أحسن الله عليكم الله يكرمك تعرف موزين حسناتكم اللهم معلش يا شيخ أريد بس أن أسأل سؤال تفضل الآن الرواية هي برواية ورش عن نافع المدني نعم يعني هي في الأصل قراءة أهل المدينة نعم ليس كذلك لكني نعم. ألاحظ أن أهل المدينة الآن يقرؤون رواية حفص عن عاصم نعم نعم فما هو السبب في عدم محافظة أهل المدينة على قراءة ورش حاضر طيب ماذا الآن أريد يا شيخ الآن مصلى في آية 125. تفضل. أريد معلش تصديقهم من فضيلتكم لأنه في الهالك نفسها لم نتمكن من قراءة تقريبا من 124 وقفنا على القراءة، أليس كذلك؟ أي نعم، الآية 124. نعم، لأنه في الحلقة لم نقرأها، ضاق بنا الوقت. نعم نعم، ومعذرة طلباتي كثيرة اليوم. لكن أريد تطبيق الشهداء أئذ وأنتم التي فيها تسهيل. حاضر حاضر، أطبقها الآن ولا؟ تفضل. طيب طبعا هي الهمزة الأولى مفتوحة بحكم الهمزة الثانية تسهيل قولا واحدا، أليس كذلك؟ بلى نعم. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ أي نعم. التسهيل حرف فرع يا أخت افتخار، هكذا قولي من خلفي شهداء إذ. شهداء إذ، بس حقق الهمزة الأولى شهداء إذ. شهداء إذ، لا أليس كذلك؟ لا، قولي من خلفي شهداء إذ. شهداء إذ، أحسنت. هذه ونفسها أنتم، أنتم فيها التسهيل وفيها الإبدال ست حركات مع الإشباع. مع الإشباع، نعم. أحسن الله عليكم يا رب، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله يكرمك، جزاكم بس. معنا إبراهيم من الجيزة. السلام عليكم. السلام يا إبراهيم. يفعك شيخنا. تفضل يا إبراهيم. من قسام. اقرأ يا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشية. طب خلي بالك من الغنة يا إبراهيم. وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. يعني ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة. بارك الله فيك يا إبراهيم، الله يكرمك. معنا اتصال من موريتانيا، اخونا سيدي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي الكريم. كيف حالكم يا غريب؟ تفضل. من اي ايه نقرا؟ من اي موضع شئت، من الجزء الاول. اقرا من اول البقره ان شئت. سورة البقرة. نعم، في سورة البقرة من الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أخي الكريم، ليه تعليق الأداء طيب، واضح أن أنت بتحب الشيخ الحذيفي، أليس كذلك؟ جزاكم الله خير. طيب والله يعني أريد أن أبين لك، بين القلقلة، بين صفة القلقلة، من قبلك يلا أعد مرة أخرى. صحيح أعد. من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ومع قل عن ترشح. نعم مع أنه ترشح شيخ لي تعليق. تفضل. أنا لي تعليق يعني ترشح الناجي. لا انتبه لصفة القلقلة. أداءك طيب، أداءك طيب في الرواية، وأنت تقرأ بتوسط البدل، ولكن أداءك طيب، ولكن انتبه إلى صفة القلقلة، عدا ذلك القراءة طيبة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب معنا أخونا متولي من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ ازيك يا متولي؟ عامل ايه يا مولانا؟ الحمد لله في نعمة. ربنا يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا حبيبي. علاج زخرا كده. اللهم امين. نقرأ؟ تفضل. ربنا يكرمك. سلم لنا على الشيخ محمد مصطفى. ربنا يكرمك يا شيخ متولي. ربنا يعزك يا اخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أيوة كده. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بارك الله فيك يا متولي. الإله طيبة. جزاكم الله. بس انتبه إلى ترقيق الراء لكبيرة الله. أحسن الله إليك. معنا أخونا محمد من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ محمد؟ الحمد لله أخي محمد. ممكن المشاركة؟ اتفضل. من سورة البقرة إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بس خلي بالك يا أخي محمد من أمر، لم هتمد كم حركة؟ اللام؟ لام آه ألف لام لم هتمد كم حركة؟ ست حركات. ست حركات. وميم؟ والميم حركتان والله. لا ستة أيضا. ست حركات. يعني لام ست حركات وميم أيضا ست حركات وبينهما الغنة ألف لام ميم. ها طبق الله يجزيك خير. طبق أخي محمد. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قل لي أخي محمد أتقرأ بحفص ولا بورش؟ أنا بحفص. طيب يلا. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك أخي محمد، قراءتك طيبة، بس انتبه إلى في أمرين. انتبه للحروف المقطعة، لام ست حركات وميم ست حركات وبينهما الغنة، وانتبه أيضا إلى الوقوفات. يعني أرى أنك تقرأ على سبيل المثال والذين يؤمنون بما، لا انتبه وراعي الوقف والابتداء. بارك الله فيك أخي محمد. معنا أخونا مصطفى بن الجيزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن أقرأ من سورة البقرة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. اتفقنا أخي مصطفى، لام كم حركة؟ ستة. وميم؟ ستة برضو. بس يلا قول ألف لام ميم. لا بص، قول من خلفي ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب لا ولا لا؟ ها لا. يلا قول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة. انت هتقرأ حفص ولا ورش؟ حفص. طيب الصلاة ويؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم ضم الميم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لا ما تقولش همي، همي كسرت الميم، هم ضم الشفة، هم هم المفلحون. بارك الله فيك يا مصطفى، أحسن الله إليك، تابعنا باستمرار في الأداء. طيب معنا أخونا الناجي من موريتانيا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالكم؟ الحمد لله في نعمة. تفضل اقرأ من أي موضع شئت، من الجزء الأول من سورة البقرة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ دخل على صلاة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما. بس خلي بالك من حاجة أخونا الناجي، وسقوا ماء حميما، أظهر التنوين ليس معه غنة. وسقوا ماء، وسقوا ماء، ماء، ماء حميما. أكمل. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا منه للذين أوتوا العلم ماذا شيخ تكلم تكلم لا أعد أعد ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك لا من قالوا ماذا لا من عندك لا تطل الزمن من عندك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين قالوا ماذا قال آنفا قالوا للذين ماذا قال آنفا قال ماذا قال ماذا قال طب بارك الله فيك أحسنت. طيب معنا الأخت زينب من ليبيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم أخت زينب بيني بيني الإدغام ثم اتخذتم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. انتبه يا أختي زينب للبدل، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إيمانكم أعيدي قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل إن كانت قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بارك الله فيك. الأداء طيب. أحسنتي أحسنتي. معنا أخونا أحمد من القاهرة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله. الله يكرمه. جزاك الله خيرا شيخنا خير الجزاء، واشتقنا لبرنامج رواية ورش، كما أنني أرحب بالشيخ محمد مصطفى. أهلا بك يا أحمد، أين أنت يا أحمد؟ بارك الله فيك يا أحمد. يعني وكان عندي سؤال وبعد ذلك أقرأ إن شاء الله. تفضل يا. نعم، هو السؤال في رواية حفص. نعم. آية ما لك لا تأمنا. نعم. لا تأمنا، كيف تلقيتها فضيلتك على الشيخ أيمن رشدي صيد؟ حاضر. نعم. حاضر يا. حاضر. أقرأ، هل تأذن لي يعني؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما لا، ما توقفش الوقف ده يا احمد. نعم، ما توقفش هذا الوقف. نعم. وما انزل، يبقى انت نفيت كل الانزال. نعم. والذين يؤمنون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك يا أحمد. جزاكم الله خير. وجزاكم مثل يا أحمد. معنا الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وحي الله شيخنا الكريم، وأسأل الله أن يجعل ما تقدموه في ميزان حسناتكم. أيوة. وأن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به المتدبرين له. أمين. وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم أمين. شيخنا لو أذنت لي برجاء، بارك الله فيك، تفضلي. أرجو من فضيلتك أن تذكر لنا حكم استماع الهمزتين في كلمتين مع ذكر أمثلة لذلك. ومعذرة، أرجو أن توقف الاتصالات أثناء الشرح لأنني أسجل على هاتف المحمول وأريد ألا يفصل الإجابة شيء. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. حاضر. نجاوب على بعض الأسئلة. محمد ما شاء الله الجمهور متفاعل. الحمد لله، هذا من فضل الله. هذا من فضل الله. الله نسأل المزيد إن شاء الله. اللهم أمين يا رب. الحاجة عبلة كانت بتسأل سؤال، بتقول لي قضية المقلل قولا واحدة وقضية المقلل بخلف عنه، وكانت بتسمع وأنا بحضر أو بحاضر في أول الحلقة، ولما كنت بتكلم وبقول أن المقلل قولا واحدة لا يرتبط بالبدل، والمقلل بخلف عنه يرتبط بالبدل. أنا كنت بتكلم في مطلع الحلقة بقول، طيب معنا اتصال. السلام طيب معنا الأخت فاطمة من موريتانيا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أخت فاطمة. نعم، انتقي أي موضع شئت من الجزء الأول. الجزء الأول. أي نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه سورة آل عمران. طيب اقرأي. مثل سورة البقرة. اقرأي يا أختي، اقرأي. وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم يدخل مريم. بس يا أخت فاطمة، صلة الميم عند ورش، يعني احنا الغرض من لقاء اليوم احنا عايزين نأصل عندنا بعض قواعد ورش. صلة الميم عند ورش الإشباع 6 حركات، عايزين نعد 6. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم إلى آخره. يلا أعيدي هذا المقطع وأظهر الإشباع، اعطي 6 حركات. يلا. يا أخت فاطمة هذا خطأ مني، أيهم يكفل، ليس بعدها همزة، أيهم يكفل مريم. طيب الاتصال انقطع. طيب فعندنا في لهجات العرب الفتح والإمالة، الفتح والإمالة، يعني إخواننا اللي بيدونوا ينتبهوا لهذا الكلام، لهجة من لهجات العرب. وأنا قلت قديما سبحان ربي في مصر، محافظات مصر كثيرة، هل لهجة كل محافظة من محافظات مصر لهجة واحدة أم تختلف اللهجات؟ تختلف. هذا في بلد واحد، هذا في بلد واحد، فكيف ببلدان العالم الإسلامي؟ تختلف اللهجات، ولهذا أنزل القرآن على كافة لهجات العرب، على كافة لهجات العرب. طيب تتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم يا شيخ؟ تفضلي أخت افتخار. المعذرة، استأذنكم، أنسيت اقتراحي أو ربما أمنيتي. نعم. صراحة أتمنى من فضيلتكم ومن قناتكم المباركة في النظر في إعادة الحلقة، لأنه ربما إحنا عندنا في السعودية يعني أفتح التلفاز في الساعة 6 لكن لا أعدد الحلقة، فما أدري هل هي قد أتت أم ستأتي، فالرجاء يعني يكون الوقت أنسب من ذلك. بارك الله فيكم. الاقتراح الثاني بإذن الله تعالى تعلمنا لقراءة ورش، أتمنى بإذن الله أن تكون بوابة لتعليم الصلوات 10 الباقية على يد فضيلتكم بإذن ربي. وصلى الله تعالى أن يجعل ذلك في موزين حسناتكم ولا يحرمكم الأجر. الله بارك الله فيكم. بارك الله فيك، أحسنتي، جزاك الله خيرا. طيب معنا الأخت فاطمة من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت فاطمة. أقرأ إن شاء الله. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. انت قريتي يا اخت فاطمة بوجه التسهيل صح؟ نعم. تعرفي تجيبي لنا وجه الابدال 6 حركات؟ نعم. طيب هاتي من عند هؤلاء. هؤلاء أكملي إن كنتم. هؤلاء إن كنتم صادقين. لا. أقصد بإبدال الهمزة الثانية حرف مد وتمديه ست حركات. هؤلاء إن كنتم. يلا. هؤلاء. صح. أكملي. هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رأيتك طيبة يا أخت فاطمة أحسنت. طب يا واحدة يا شيخ بس بعد إذنك. تفضل. يا ريت تطول وقت البرنامج وعايزين أكتر من مرة في الأسبوع يعني. طيب نعرض هذا الأمر على الإدارة إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أخونا أحمد من بلجيكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل أخي أحمد. نشكركم على هذا البرنامج الفريد من نوعه. بارك الله فيك. لأننا مشتاق لهذا لأحكام قراءة ورش. أحسن الله. نحن خدام لأهل القرآن يا أخي أحمد. جزاكم الله خير جزاء وأحسن الله إليكم. الله يكرمك. أريد أن أقرأ سورة الفاتحة. نعم. وبداية ألف لام ميم. تفضل أخي أحمد. تفضل. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس انتبه أخي أحمد من عدم المبالغة في الفتح. رب لا رب العالمين. قل رب العالمين. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. انتبه لللام حرف اللام. الصراط طل طل حرف اللام مرقق. ط طل مستاء وحرف التاء. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. لا طاء. الطاء كما هي. حرف الطاء كما هو. طاء حرف مفخم. طاء. أعد مرة أخرى. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعد من عند لفظة وبالآخرة هم يوقنون. أخي الكريم أقرأ بقصر البدل. تقرأ بالقصر. طيب نعم. يبقى وبالآخرة. أعد مرة أخرى. وبالآخرة. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسنت أخي أحمد. إن أريد أن أتابع معك، أنت تقرأ على وجه القصر أليس كذلك؟ نعم نعم. بلى. طيب بلى. إذن أريد منك أن تتابع معي ما يترتب على قصر البدل، ما يترتب على قصر البدل من اللين المهموز ومن ذوات الياء. تفهم عني أخي أحمد؟ نعم نعم أسمع. نعم. إذن أريد منك أن تتعلم أو أن تتلقى ما يترتب على قصر البدل من اللين المهموز ثم ذوات الياء، لأن هذا الأمر هام جدا. اللين المهموز بتوسط كما أظن. لا أحسنت. وذوات الياء المقلل بخلف عنه؟ لا في قول واحد. الفتح. نعم الفتح. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، وأتمنى أن أسمع صوتك كثيرا أخي أحمد أو كثيرا. بارك الله فيك أخي أحمد. طيب معنا الأخت نسمة من القليوبية. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول حضرتك يا شيخ، ممكن تعيد بس الألفاظ اللي ورش بيزود على الهمز أو بيهمزها؟ الألفاظ اللي ورش بيزود على الهمز التي يثبت فيها الهمز. يثبت فيها الهمز. حاضر إثبات الهمز. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا. أريد يا أختي نسمة أمر. نعم. الآخرة تشكيل الراء إيه؟ نعم تشكيل حرف الراء الآخرة مفخمة، هي أسماء مفخمة ورش بيرققها. حلو قوي. يبقى أنت بتقرأي بثلاثة، أنت عايزة تقري بالأوجه ولا بتقري بوجه معين؟ لا بالأوجه. رائع. يبقى إذن أصل لاحظت من حضرتك أن راء فخمت. نعم. فأنا عايز الآخرة الآخرة الآخرة. أعيدي مرة أخرى. قل إن كانت لكم الدار الآخرة الآخرة. لا الآخرة الآخرة ره ره. أيوة كده الآخرة الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بارك الله فيك يا أختي نسمة، قرايتك طيبة أحسن الله إليك. معنا أخونا محمود من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا أنت والشيخ محمد، بارك الله فيكم. الله يرضى عنك يا شيخ محمود وجزاكم خيرا. بارك الله فيك يا حبيبي. كنت أسأل على الإمام الشافعي اللي بيقول إيه؟ وفي هؤلاء والبغاء اللي ورشهم بياء الخفيف الكسري بياء الخفيف الكسري بعضهم متلا. تسأل عن بيقول إنه هؤلاء إن كنتم صادقين والبغاء إن أرادنا. حاضر. أسأل عن برضو المد العرض للسكون لورش. المد العرض للسكون؟ لورش. تمام. حاضر. سؤال ثالث برضو بارك الله فيك، هل ورش مثل معين؟ هل مثلا ممكن الواحد ياخذ كذا رواية ولكل رواية مثلا دليلها يعني بدون جمع؟ قاعد مرة السؤال الأخير مرة أخرى كده يا أخي محمود. شيء ورش، هل دي مثل معين غير مثل الشعبية؟ يعني مثلا هل يعني مثلا أبيات مختلفة عنهم؟ حاضر. عايز متن أبيات خاصة في ورش. حاضر. لو هل يعني إذا خاص جميع قراءات مثلا إنه ممكن أنت تأخذ كل قارئ بأبياته معينة والأصل الجمع بتاخذ الشبابية والدرة والطيبة. حاضر حاضر يا أخي محمود حاضر. جزيت الجنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يكرمك أخي الكريم. طب لو سمحت ممكن لو تكرمت يعني أقرأ بس من غير روايات عشان ما أعرفش روايات خالص صراحة. اقرأ يا أخي الكريم كما شئت. طيب ربنا يكرمك شيخ. شكرا. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. أخي بدوي. أي نعم. قريتك طيبة بس انت سخنت شوية فزادت منك الياء. الياء. أيوة. تنزيل. يلا تغنى تغنى بالقرآن ولكن طيب. لا تطغى على الأحكام. ماشي يا شيخ. حاضر. يلا جميل. حاضر يا شيخ. تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بارك الله فيك أخي بدوي. ده قراءتك طيبة. أنت يعني أنا أطلب بقى منك طلب تديني إجازة. الله يكرمك. الله يبدأ عليك. طيب معنا أم محمد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سمحت لي سؤال. تفضلي. حضرتك كنت قلت ان هؤلاء ان اللي هي الربع بتاع هؤلاء ان كنتم صادقين. نعم. حضرتك قلت ان هي لها ثلاثة اوجه. تمام. صح. تمام. طيب هل يعني ثلاثة اوجه في اي همزتين بيكونوا متشابهتين في الكسر بس ولا لا؟ دي حالات خاصة. الثلاثة اوجه دول حالات خاصة بهؤلاء ان كنتم صادقين والبغاء ان اردنا تحصنا في سورة النور. طيب لو سمحت عايزة بس أقرأ على حضرتك اللي هي عشان أعرف حكم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. عشان ما قرأناش الربع ده. حاضر. حضرتك هتقرأيها؟ أقرأ الآية ديت بس أنا عايزة أعرف الأوجه هي أنا أقرأها إزاي. أنا هقرأها على أساس لو هي مثلا على التوسط وبعدين القصر وال طب خش الآية الأول بالقصر. طيب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تمام. يبقى قصر البدل كان عشان عليه فتح ذات الياء فهيبقى عليها تغليظ اللام مصلى. خش بقى الآية بالتوسط. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تمام. خش إشباع. وبعدين هنا لو وصلنا هيكون اللام مغلظة. الوصل بقى في الوصل مغلظة للكل على القصر والتوسط والإشباع. طيب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيوة. دي الإشباع بقى. هاتي بقى الوجه التاني على الإشباع. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أحسن الله إليك كده ممتاز. طب بص حضرتك كنا عايزين حضرتك طلب. تفضل. احنا يعني مثلا في اي حكم من الاحكام ممكن حضرتك يعني تبقى دايما تستشهد بايات الشاطبية الابيات بتاعه الشاطبيه لان احنا بنحفظ مع حضرتك يعني بالتكرار ممكن نحفظها احنا مش حافظينها بس ممكن نحفظ لو اتكررت علينا كتير يعني حاضر حاضر باللي حضرتك تستشهد بيها يعني. حاضر حاضر جزاكم الله خير وجزاكم مثل وجزاكم مثل. طيب ما فيش وقت نجاوب الاسئله. طيب احنا طبعا متفقين ان احنا جايين خدمه للقران يعني سبحان الله بقول له الوقت خلص ما شاء الله انا انا انا ما شعرتش بالوقت. ففي في اسئله موجهه الي المقلل قولا واحدا المقلل بخلف عنه ليه الاخت افتخار فبتسالني رو انت بتقول روايه ورشه عن نافع قراءه المدينه والمدينه بتقرا بحفص دلوقتي واحمد كان بيطلب مني كيفيه التلقي اللي حضرتك تلقيتها من الدكتور ايمن رشدي سويد على تامن واجتماع الهمزتين من كلمتين وقضيه اثبات الهمز وهؤلاء إن كنتم والمد العارض للسكون وفي متن معين خاص بورش في متن المتولي في متن المتولي خاص بورش وفي الشيخ عثمان سليمان مراد أيضا أفرد لورش متن صاحب السلسبيل الشافعي أيضا أفرد لورش متن في الشيخ عثمان سليمان مراد. في بعض أسئلة طبعا جزاكم الله خيرا على التواصل الجميل اللي أنا شفته النهاردة أحسن الله إليكم شيء رائع ان انا شفت تواصل الناس معايا النهارده في روايه ورشه عن الامام نافع. مش هقول بقى يعني غير هقول ربنا يقدرني والله اسال ان يعينني على خدمه نشر هذه الروايه المباركه وفي مطلع باذن ربي يعني سامحوني اليوم ان بساط الوقت انسحب من تحت قدمي ولكن الله اسال في مطلع الحلقه القادمه باذن ربي ان كان في قدر البقاء واللقاء وكان في العمر بقيه إن إن شاء الله أجيب على هذه الأسئلة. أول شيء هبدأ به الحلقة القادمة بإذن الله إن أنا أجيب على هذه الأسئلة بإذن ربي تبارك وتعالى وأرجع كما كنت إلى مطلع الجزء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أخونا محمد فيسامحني لا لا طبعا لكن إحنا متفقين إن كان ما شاء الله التواصل جميل يا محمد تكليف مش تشريف بالضبط وهذا المكان للتكليف وليس للتشريف لسنا احنا عاوزين حلقة للإجابة احنا عاوزين حلقة للإجابة لم نأتي لهذا المكان أو لم نأتي لهذا المكان لنقول أنا بل جئنا لهذا المكان لنقول نحن خدام لكتاب الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا طبت وطاب سعيك وممشاك وتبوأت من الجنة منزلا آمين يا رب. بارك الله فيك يا محمد وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ألقاكم في الخميس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى مع إجابة هذه الأسئلة ومع بعض النكات والفوائد بإذن الله ومع مطلع أيضا الجزء الثاني. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.